صلى الله على محمد وآله الطيبين القائلين اللهم صل على محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآله الطيبين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ذيل الآية المباركة وطال الكلام فيها، مختصر الكلام لأنه صار كم يوم. خلاصة الكلام أن الآية المباركة على تصور العام ناظرة المشهور بينهم إلى عفو الزوجة وعفو الزوج، وعند الأصحاب ظاهرا حسب الاتفاق على عفو الزوجة ثم عفو الولي ثم عفو الزوج، هذا أولا. ثانيا، الظاهر أن المراد بالعفو في الآية المباركة معناه لا لفظه، فليس المهم أن يقع العفو بلفظ العفو ولو بصيغة الهبة والتمليك وما شابه ذلك. هذا خلاصة كل الألفاظ السابقة حتى يتبين محل الاختلاف معه. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة في هذه الآية المباركة أن عفو الزوج، يعني ظاهر السياق أن العفو كلها بمعنى واحد، لكن دل الطائف من الرواية والإنصاف أن الاعتبار العغلائهم يساعد عليه، أن عفو الزوج وعفو الزوج مطلقا بإمكانهما أن يعفو عن جميع المهر، لكن عفو الولي مقيد ببعض المهر لا بكل المهر. النقطة الرابعة في هذا المجال أنه الآية المباركة ليست بسبب مقام أن هذا التمليك يكون به عنوان العفو و تغییدا و تخصیصا لبقية الأدلة. مثلا اذا فرضنا كان العفو بصيغة الهبة، هنا الهبة لا تحتاج الى قبض او الى قبول. الآية اجنبية عن هذا المعنى، شرحنا مفصلا. الآية فقط ناظرة الى جواز اعطاء المهر او بعض من احد الطرفين، و اما الغاء القبض و ان القبض لا يعتبر هنا او لا تعتبر الصيغة هنا او لا يعتبر مثلا القبول هنا، كل هذا الآية لا تدل عليه ابدا، انه اجنبية عن دلالة الآية. النقطة الخامسة التي بيناها مفصلا ان العفو ولو ذكر في الآية المباركة بعنوان واحد، لكن بحسب الواقع الخارجي بالنسبة الى المهر على انحاء ليس بنحو واحد، باعتبار ان المهر قد يكون عينا قد يكون دينا، قد يكون عند الزوج قد يكون عند الزوجة، يعني عينا عند الزوج عينا عند الزوجة، دينا في ذمة الزوج دينا في ذمة الزوجة، فالصور مختلفة وبطبيعة الحال العفو يتحقق مختلفا. إذا فرضنا في باب الدين يكون العفو بمعنى الإسقاط والإبراء، في باب العين يكون العفو بمعنى الهبة والتمليك، ولا يوجب هذا مثلا اشتراكا او استعمالا لله في اكثر من معنى. لا، العفو معناه العرفي يعني التارك، يعني انسان يتسامح. لكن خب معلوم موارد المهر مختلفة، تسامح يكون بحسب الموارد مختلف. النقطة الخامسة السادسة ان بناء على تفسير الاصحاب بمعنى ان العفو يكون لولي الزوج، قلنا عندنا طائفة من الروايات بعضها وهي صحيحة عبدالله بن سنان خص الولي الشرعي، يعني يستفاد من هذه الرواية الولي، لكن الرواية من منفردات الشيخ. ومن المشهور روايات المشهورة الأب والأخ والوصي والوكيل، يعني الوكيل الاختياري ان صح التعبير، الولي الاختياري. وسبقا شرحنا مفصلا ان الروايات الدالة على جمله من الاشخاص مع صحتها ومع كثرتها ايضا من الغريب نلاحظ في عهد انتقال الحديث الى الفقه، شرحنا مفصلا عند اصحابنا، يعني خصائص عند اصحابنا موجوده، هذه الخصائص في الفقه السني لا توجد. مثلا فتره الانتقال من الحديث الى الفقه في الفقه السني لا توجد، لان في الفقه السني الحديث كله عن رسول الله وفقهاءهم كلهم متاخرون عن رسول الله، يعني ليس هناك فقيه متصل بذلك، كلهم من القرن الثاني والثالث، فلذا هذه الخصيصة لا توجد عندهم بخلاف طبيعة روايات أهل البيت باعتبار فترة الحديث تشمل إلى زمان غيبة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، بل إلى عهد الغيبة بناء على احتجاج بالتوقيعات المباركة، فهذه فترة طويلة بحسب القاعدة. و وجود روایات خصوصا احتمال تغییر بعض شؤون الولائیه عندنا اکثر مما هو عند العامه، ولذا عهد الانتقال من الحديث الى الفقه عند الشيعه يتميز بخصوصيات. المشكله في عهد الانتقال لم ينتقل هذه تم تنقل هذه الروايات الى الافتاء، لم يفتوا بظاهرها، بل سبق ان ذكرنا ان مثل ابن ابي عمر رحمه الله وهو في عهد الحديث اصلا هو ايضا تامل فيها قبلا يتامل فيها من تاخر. ولذا قلنا انصافا المقدار الذي نستطيع ان نؤمن به خصوص الولي الشرعي هذا المقدار واضح و اوضح من یعنی جدا واضح اذا كان من باب الولايه كما في الصغير، و اما في الكبير هم ايضا محل اشكاله كما سبق شرح و مفصل. و اما غير الولي الشرعي كالاخ والوصي و ما شابه ذلك من القوي جدا من المحتمل جدا ان تكون الروايات ناظرتن الى من بيده العفو، ولو ظاهر الآية المباركة العفو ممن بيده عقدة النكاح، لكن اثبات ان من بيده العفو بيده عقدة النكاح بهذه الروايات لا يخلو عن اشكال انصافا صعب. وحاول بعض الاصحاب المتأخرين العمل بها وانه هؤلاء بيدهم عقدة النكاح، انصافا اثبات هذا الامر في غاية الصعوبة والاشكال. فالذي يمكن ان يفهم خصوص من بيده العفو و مراد الروايات قال هو الاب یعنی الاب الذي بيده عقدة النكاح، والاخ یعنی من بيده العف، كما جاء في رواية للعياشي هو الولي والذين يحطون، اولا ذكر الولي. فلعل بتعبير بالعطف بالواو هنا للإشارة الى هذا المعنى، الولي بيده عقدة النكاح، والذين يحطون عنه الصداق او عند الصداق او بعض الصداق على اختلاف وجهه، يعني المراد الجدي بالآية المباركة العفو منها او من من بيده العفو، من بيده العفو ولي، وهناك اشخاص بيدهم العفو وليسوا اولياء. هذا ملخص ما ذكرنا مفصلا في شرح الآية المباركة. هذه هي الجهات الأساسية في هذه المسألة، فإن شاء الله واضحتون بإذن الله. بعد لا نتعرض لبقية كلام الشيخ توصيف المقصود لطول الكلام وعدم الحاجة إليها. ثم تعرض صاحب الشرائع رحمه الله للمسألة الرابعة عشر. هذه المسألة تعرضنا لها سابقا، قلنا أن المرأة لها أن تمتنع من تسليم نفسها كما جاء في بعض العبارات، او من الدخول بها خصوص الدخول، سبب ان شرحنا ان العبارات مختلف. تمتنع من تسليم نفسها حتى تستلم المهر، او به عبارت اخرى قلنا و ان لم يصرح الفقها بالفرع الثاني لكن ليس من البعيد ان يقال المهر والنفقه من هذه الجهه يختلفان سبب. بالنسبه الى المهر للمرأة أن تمتنع من التسليم حتى تقبل المهر، أما بالنسبة إلى النفقة لا، الرجل له أن يمتنع من إعطاء النفقة حتى مثلا تمكن المرأة نفسها. بالنسبة إلى النفقة غير المهر سبق الكلام فيه، وقلنا يمكن استفادة ذلك من جملة من النصوص، والمخالف في ذلك الشيخ البحراني قدس الله نفسه صاحب الحدائق، فتقدم الكلام فيه لا حاجة الآن. فقد هنا نقطة أفادها الشيخ هنا صاحب الشرائع، وقد تعرض لها لهذه النقطة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود. أصل المطلب يستفاد من بعض الروايات، أما هذه النقطة ليست في الروايات مذكورة، فالشيخ ذكرها في المقصود ومن بعد اشترت في فقه أصحابنا. حاصله حاصل هذه النقطة، إذا كان المهر مؤجلا ليس للمرأة أن تمتنع، هذا الامتناع إذا كان المهر مؤجلا عاجلا، المرأة لا تسلم نفسها حتى تسلم مهرها. و أما إذا كان المهر مؤجلا مثلا جعل المهر مليون تومان بعد سنة، فهل يجوز للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تسلم المهر؟ لا ليس لها، لأن سبق أن شرحنا أن مثل هذه الأحكام حتى ولو أبرزت بصيغة التعبير التكليفي تعبير تكليفي، المراد الجدي الحكم الوضعي وهو الحق، المراد الجدي يعني من حقوق المرأة أن لا مثلا من حقها جعل من حقها الامتناع حتى تستلم المهر، أو بعبارة أخرى بالنسبة إلى استلام المهر حقها مقدم على حق الرجل. في باب البيع ليس كذلك، لم يثبت في باب البيع حق البايع مقدما وحق المشتري مقدما. قال بعتك الكتاب بمعتتهما، هم كل منهما يقول لا أدفع الكتاب حتى تدفع لي المهر، ذاك يقول لا أدفع المهر حتى تدفع لي الكتاب. هل هناك تقدم يعني أحدهما مقدم على الآخر، البايع مقدم المشتري مقدم؟ نجبر أحدهما على التسليم ثم بعد أن سلم نقول استلم من الطرف الآخر؟ هناك في باب البيع قالوا لا، لم يثبت تقديم لأحدهما. بما أن في كتب السنة أو في التصور البدوي عند العرف أن النكاح من قبيل المعاوضة، فجرى هذا الكلام في النكاح، ولذا صاحب الحدائق قال هنا مثل ما قاله في البيت، مثلا المرأة تقول لا أسلم نفسي حتى أستلم المهر، والرجل يقول لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك مثلا. فلذا ذهب بعضهم إلى أن المهر يودع عند ثقة فهي تسلم نفسه إلى آخره. لكن يستفاد من كلمات الأصحاب هنا تقديم حق المرأة، حق المرأة مقدم على حق الزوج، يعني ليس للزوج أن يقول لا أسلم المرأة حتى تسلم نفسك مثلا، بل الحق حينئذ مع المرأة بخلاف باب البيت. صواب؟ هذا شرحنا صواب. فمراد بذلك وجود حق للمرأة في التقديم بخلاف باب البيت، لم يثبت هذا الحق في باب البيت لا للبايع ولا للمشتري. ولذا ذكر جملة من العلماء العامة حتى احتمال الرجوع للحاكم، إذا الرجل يقول لا أسلم المرأة حتى تسلم نفسك، تلكم تقول لا أسلم نفسي حتى تسلم المرأة، يحتمل الرجوع للحاكم لفصل الخصومة. تقدم الكلام فيه، قلنا الكلام يرى ساتا في الحق في نفسه، أخرى في صورة بإصطلاح امتناع الطرفين. و قلنا المعروف بين أصحابنا، المشهور جدا بين أصحابنا، تقديم حق المرأة، يعني للمرأة أن تقول لا أسلم نفسي حتى به اصطلاح تسلم لي المهر، أسلم المهر. تقدم الكلام فيه. فهناك بعض الروايات الدخول يهدم العاجر، قلنا لعله معنى هذا المعنى، سبق الكلام فيه لا حاجة بعده. قلنا المطلب ثابت انصافا اجمالا ثابت. خب لكن هذا الحق بما انه حق وليس حكما صالح للإسقاط، قلت المرأة سلمت قبل استلام المهر، سؤاله في الدخول الأول سلمت نفسها، هل لها أن تمتنع في الدخول الثاني؟ قلنا لا، لا دليل على بقاء الحق مطلقا في كل دخول، الظاهر أن هذا الحق ثابت لها فقط الدخول الأول، سواء كانت باكرة أو لا تصور من جهة البكارة، حتى ولو انزل تكون باكرة. يعني بعبارة أخرى الحقوق من قبيل صرف الوجود، إذا أسقطت سقطت بعد لا ترجع من جديد، إذا سلمت نفسها في الدخول الأول بعد الحق سقط، لا مجال للحق، فليس لها أن تمتنع في الدخول الثاني والثالث والرابع إلى آخره. هذا الحق جعل لها فقط في الدخول الأول أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستلم المهر، تقدم الكلام فيه أيضا. ومن جملة الموارد إذا هي رضيت بتأخير المهر فكأنما أسقطت حقها، لأن معنى الزوجية في العرف الانتفاع والاسترداد من الطرفين، هذا معنى الزوجية. فإذا قبلت بزوجية والمهر يكون متأخرا إلى سنة، كأنما قبلت بأن تسلم نفسها ولو لم تقبض المهر، أسقطت حقها. نحن قلنا طبيعة الحقوق صالحة للإسقاط ولو قبل العقد، ولو في حين العقد. يا سيدنا أجلت حقها ما أسقطت حقها. خب أجلت يعني الآن الدخول الأول بلا استلام المهر فقط، بس الحق يبقى لها، يعني لا يبقى لها فيما بعد. لا مو معلوم أول الكلام، صار واضح؟ فحينئذ سؤال إذا كان المهر مؤجلا فهل لحق الحق في الامتناع؟ لا، لأن هي جعلت مؤجلة، هذا من قبيل إسقاط الحق. قلت قبل العقد اشتباه طلع لسان المرادي قبل تحقق الزوجية في أثناء العقد. يجوز للإنسان في خيار في خيار الحيوان أشتري منك هذا الحيوان مع إسقاط الخيار، مع إسقاط خيار الغاب، مع إسقاط خيار العيب، لا إشكال. الخيارات من قبيل الشفعة ما كانت من قبيل الحبوب صالحة للإسقاط بعد العقد وحين العقد، مو قبل قبل العقد لا مثلا، وبعد حين العقد وبعد العقد. اشترى حيوانا ظهر في عيب يسقط خياره، اشترى شيئا تبين انه مغبون فيه يسقط خياره، حين العقد لم يسقط. طبعا قبل العقد لا إلزام فيه إلا من جهة وجوب الوفاء بالوعد، لأنه قبل وعد، و اما ما يكون إلزاما حين العقد وبعد العقد. حين العقد الزام بعد العقد به اختیاری يمكن ان يسقط يمكن. خب اذا اجلت المهر يعني سلمت بالزوجيه بما لها من المعنى العرفي، لكن المهر يكون مؤخرا، هي رضيت بذلك. ومن جمله الاثار في الزوجيه العرفيه الدخول لا اشكال فيه. فلذا المتفاهم العرفي لمثل هذا اسقاط حقها في أن لا تسلم، إسقاط حقها في تقديم حقها على المهر، تقدم حقها على أسقط في أسقط حقها. فلذا نلتزم هنا بأن الحق ساقط، لا هي لا تصالح، فرق بينهما. إذا رضيت بالمهر المؤجل التفسير القانوني هل الحق ساقط أم هي لا تستطيع أن تصالح؟ الظاهر سقوط الحق، الحق ساقط. فهم نکنه حینه اذا کان الحق ساقطون یتفرع علیه فرعون. لو فرضنا من باب صدفه او من باب الاسیار اسیانن لم تسلم نفسها الى انصار الاجل او نفرض انها آمنت بذلك و جعلت الاجل مثلا لمدة سنه، لكن خلال هذه السنه سافر الزوج لسفر اضطراری، فلما رجع من السفر صار رأس السنة وقت تسليم المهر و بعد لم يدخل بها، فهل للمرء ان تمتنع ام لا؟ الكلام هنا، لان الزوج الى الان ما طلب منها، فهل و الان صار وقت المهر، المهر كان لسنة الان صار رأس السنة وقت المهر، هل للمرء ان تمتنع تقول الان استحق المهر فلا أسلم نفسي حتى أسلم المهر؟ الجواب هذا يبتني على ما ذكرنا أنه حين العقد، حينما قبلت بالمهر المؤجل، معنى قبولها بالمؤجل سقوط الحق. إذا معنى سقوط الحق، الحق أنه إذا صار وقت الأجل ليس لها أن تمنع لأن حقها ساقط. سبقا قلنا أن جملة من الحقوق من قبيل صرف الوجود، يعني إذا سقط سقط بعد لا يرجع من جديد، ليس من قبيل الوجود الساري يتكرر، من قبيل الامتثال بناء على المشهور عندهم. هو صحيح إذا الإنسان امتثل خطابا يسقط الخطاب. خب إذا أتى به مرة ثانية ليس امتثالا، امتثال طبيعته من قبيل صرف الوجود، بخلاف ما إذا قال أكرم عالما أو أكرم العلماء من قبيل الوجود الساري، كل عالم له اكرام خاص. هذه نقطه دائما لابد من مراعاتها، ان الدليل اخذ بنحو صرف الوجود او بنحو الوجود الساري. نحن سبق ان شرحنا ان ادله الولايه ولو كان ظاهره في الوجود الساري، مثلا اما الحوادث الواقعه فرجع فيها الى رواه احاديثنا، هناك حادثه رجعنا الى فقيه ثم رجعنا الى فقيه اخر، نقول فرجع الى رواه احاديثنا عامه، هذا الفقيه فقيه اخر ثاني ثالث رابع، نقول لها ولو ظاهر التعبير عموم، لكن المراد الجدي صرف الوجود، لأن طبيعة الولاية صرف الوجود. أصلا الغرض من الولاية سد الفراغ، فإذا سد الفراغ وملا الفراغ بعد لا يوجد مجال للولاية. نفرض مدرستون بلا متولي، رجعنا فيها إلى فقيه تولى هذه المدرسة، ثم نرجع إلى فقيه ثاني، ثم نرجع إلى فقيه ثالث، فهذا يؤدي إلى ضياع المدرسة أكثر. اصلا فراغ بعد لا يوجد. اما الحوادث الواقعه، یعنی الحوادث الواقعه التي فارغتون فيها خللون خلعون، لابد من شخص يرفع هذا الخلل يملع هذا الفراغ. خب قام به فقیه جامع للشرائط ملع الفراغ، بعد قام جل الفقیه الثاني او الثالث او الرابع او الخامس. طبیعت الولایه ها کذا، طبیعت الحقوق هم ها کذا. اذا اسقطها الانسان الحقوق بعد تسقط لا ترجع، لیس انه فی کل زمان یتجدد. ولذا ذکرنا اذا سلمت نفسها فی الدخول اول لیس لها ان تمتنع من نفسها فی الدخول الثانی، لان حقها سقط. حینه اذن ما معنا هذا العباره والمهر یکون الى سنته، معناه لا اطالب المهر الى سنته، اما معناه مو فقط الحكم التکلیفی، الحكم الوضعی، سقوط الحق. در واقع خیال من که من تا درم بهتون برد میدنی حق خیال خودم که خیال خودم مثلا به درم شرط میتونه اشکال نداره، اشکال نداره نه، خب بعد اونیم باز حق خیال ثابته نه دیگه نمیشه. اگر اونجا باشی یا نفس خاص نقطه دیگری است، یعنی جوری تعبیر کرده که خیال شخصی از خیال شرعی جدا بشه. بله، اگه دست خیالی که شارع سه روز قرار ده، هفت روزم من ده روز مجموع کنم، اون ساقط میگیده چه فهم بوده؟ اون خیار حیوان، خیار شرط که زمان نداره اصلا، شرط هم این که ده روز خب ده روز بعدش که خیار حیوان از که اون نقطه شاید این باشه که بخواد بگه ده روز من غیر از اون که شارع قرار ده، خب اون بحث دیگه یا نفسی داره. الان من نمیتونم دقیقا از اون نقطه در وجود اگه فتوایی هم هست بعد چی در آن بیده شرط اینطوری است که خیار بعد از مدتی محقق میشه، اشکال نداره به این شرط، اون اشکال نداره، اون خیارش مؤخر قرار داره، چه اشکال داره؟ فهنا الکلام فی ان رضاها بالمهر المعجل معنى رضا اسقاط الحق، اما معنى رضا فقط یه لا بطالب لا ان حقها ساقط الاشبه اسقاط الحق. ولا نحتاج حين ذا الى جریان الاستصحاب حتى يقال انه من الاستصحاب شبهات الحكم، اصولا لا نحتاج الى هذا، اصولا الدليل الاجتهادي كاف في ذلك، لا نحتاج الى دليل فقهي يعني اصل عملي. نقول الله من هذا التعبير اسقاط الحق والحقوق من قبيل صرف الوجود، اذا اسقطت سقطت، رجوعها جديدا تحتاج الى دليل. یعنی به عبار اخر المراد از زوجیه هنا، یعنی آثار زوجیه، یعنی قبل از زوجیه دید من دون انتا خود مهرم معنی داره، یعنی قاطی حق بایی معنی سیدنه، یعنی لا تستطیع ان تقول ان لا اسلم نفسی حتی استلم المهر، خب انتو قلت لا تنه، یعنی قاطی حق امتنا همین مراد این، نه حق است، نه حق الامتناع ليس لها جعل لها جعل حقها في بالصلاح في المهر اقوى من حق الرجل في الاستمتاع، هذا حق جعل الشارع لها حقا، لك ان تمتنع تقديم حقك على حق الزوج، تمتنع حتى تستلم المهر، عرفت النقطه؟ خب اذا هي رضيت ان يكون المهر الى سنه هل لها ان تمتنع حتى تستلم المهر؟ وليس لها ذلك؟ لا حتى القاعدة تكتب القاعدة الآن؟ لا ليس لها تمتنع، لو اشترطت عليه سيدنا يعني قالت له أجل المهر إلى بعد سنة والدخول بعد سنة، بعد سنة أمتنع بهالشرط هذا، إذا لم لا اشترطت عليه تشرط، إذا الشرط كان إذا أثبتنا أن هذا الحق لم يثبت له شرعا اثبات خلاف الشرع مشكلة مثلا. الان اینکه اگه ما کنم بلی نه در به بعض بلا انه لیسه خلاف شرع، خلاف مختل عقل اطلاق مختل عقل. الان اینکه اگه ما کنم فاذا قبلت بن مهر المعجل و جعلت نفسها زوجه، تعملو فی المطلب قالت انا زوجتون و المهر بعد سنه، خب معنی الزوجیه فی العرف من الالتزاد و دخول ما شد قد انه عرفی هم بعد، یعنی به عبارت اون اخرى قبلت ان تسلم نفسها و لم تقبض المهر ولا لماذا قبلت الى سنه؟ عادتاً هكذا بعد من انت تفضلت حسب الناس لا حسب القاعدة، القاعدة العرفية فهم العرفية هكذا، فإذا أسقط سقط الحق، فإذا سقط الحق عوض الحق من جديد يحتاج إلى دليل. ليه؟ تأجيل في الماء ما هو دخل في النكاح والجماع والدخول، تأجيلها فقط الماء، إذا قبلت بتأجيل الماء والعقد عقد زوجيه والزوجيه في نظر العرف هذا المعنى لازم القطع الا هذا المعنى ابرز ابرز عناوين هذا المعنى خب معلومه اصلا الزوجيه الهدف الاساس بقيه الامور جانبيه است الدخول و تكثير النسل الاساس من الزوجيه هذا شيء اگر توافق کردن که التزام به غیر دخول در این یک سال باشه و بعد از اون بحث ها به من گذشت که هل لها ان تشترط عدم دخول مثلا املا یا عدم دخول لشهر املا بعضی روایت بود که نمیشد اقوالم بود گفتیم اشکال نداره مقیدن اشکال نداره آخرا که اشکال نداره قید شده به اینکه سرطنه خب این غیر کرده سلطنه مهر رو بگیری معنیش نیست که اسقاط حق قرار نکرده باشه اگر قید بکنه آدر قید که سر سال من مهر رو میدم و سر سال هم دخول اون بحث دیگه نیست بحث ما اون نیست بحث ما اینه که فقط اطلاق اجلت المهر اطلاق و تأجیل المهر یقتضی سقوط الحق ام لا نعم یقتضی سقوط الحق نه این واضح اون حسب شرط المهند شروطه همه اون حسب اتفاقاتی که با هم میدن حضر ایون مجموعن علیه او في قول ثاني اذا مهر كان مؤجلا باتفاق معلوم طبعا قيل فيه قولان لكن يعني لكن القولان عند العامة لكن عند الخاص من زمن الشيخ تعرض لهذه المسألة تعرض له صاحب الشرايع صاحب الشرايع خوش تعبير قال الاشبه هو هذا ان الاوفق بالقواعد الاشبه الاوفق بالقواعد ان حقها يسقط حتى لو عفت او لم يسقط ما صار مجال الدخول الى سنه فهل لها ان تمتنع؟ لا ليس لها ان تمتنع ولو هذا اول دخوله والوجه في سقوط هذا الحق به نفس تأجيل في المهر في اصل الان صحيح ان يدن يسقط هذا الحق يعني نقطه دیگه اینجا استقبالون اون که الان یک سال شد فرضاً مثلا یک سال مهر رو قرار دادن بعد از یک سال امتناع کرد جز نداد مهر رو طلب جای حق اصلاح حق امتناع تجدید نمیشه نه اصولا لاحظ اضافه ربنا فی غیر دخول اول اذن تن از زوج حتی من تسلیم المهر حق الزوج فی الاسترداد لا یسقط تعمل مثلا اضافه ربنا ان المرء راضی از دخول اول بلا مهر نفرض عاجلا کن مو معجل خب دخل باب فی الدخول الثانی امتنع یعنی ارادت المهر من الرجل و رجل امتنع من اداء المهر هل یجب علیها اطاعت الزوج فی التمکین نعم فالدخول الثاني يجب وبعبارة أخرى هذا هو الفارق الأساس بين عقد الدوام والمتعة بالنسبة إلى عقد المتعة إذا امتنع الرجل يقصص عليها من المهر فيه رواية هذا من خصائص عقد المتعة نفرض مثلا تمتع بها خمسة أيام مثلا بها 5000 تومان في اليوم الأول بذلت نفسها في اليوم الثاني تمنع هذا الرجل تمنع فمن كلا الطرفين يمكن باعتبار ان هناك في بعض الروايات منزلة الاجراء منزلة الامام اما في العقد الدائم ليس كذلك اذا امتنع الرجل وكان ثابتا حقا عاجلا فحينئذ اولا ارتكب حراما في عدم دفع حق الناس اليهم ثانيا يمكن رفعه الى الحاكم والحاكم يجبره لكن امتناعه لا يؤثر في امتناعه امتناع الرجل هو ارتكب معصيته اذا اراد الرجل مثلا من حد دخول لابد ان تبكر نفسها ولو عصى الرجل بعدم اعطاء المهر طلبت منه المهر والمهر عاجل معجل صحيح ان الرجل ارتكب معصيه لكن ارتكابه للمعصيه لا يؤثر في باصطلاح حقه وفي جواز التمتع وفي جواز الجماع معها ثم تعرض هذا خلاصه الكلام في المساله الرابعه عشر ثم تعرض في المساله الخامسه عشر نحن سابقا اشرنا اجمالا لبعض حالات تغیر العین فی به اصاف المهر قبل الطلاق به اعتبار ان المرء من جهت تملک المهر كما سبق و من جهت اذا طلقت قبل الدخول نصف المهر خب اذا حصلت سلبین تغییراتون ما حکم هذه تغییرات سابقا شرحنا ان الفقها منهم صاحب الشرایع تعرضوا للتغييرات لكن مع الأسف في كتاب الشرائع في عدة مسائل لا في جهة واحدة الترتيب الفني هكذا يقتضي أن المهر خلال هذه الفترة إما يتلف إما ينتقل نفرض ماتت المرأة انتقلت إلى ورثتها مثلا طبعا طلاق قبل الدخول لا يتصور فيه إما بإصطلاح او الحاکم صادر مال حال نقطه مثلا انتقال قهری انتقال به عقد تارتن العقد لازم کلبه اخرى على عقد غیر لازم لاحظه ترکیب موجود منها از زیادت فیه و زیاده هم که ما تعلمون متصله منفصله متمیزه غیر متمیزه کان المهر اغنام او آبال او بعران بعیر فانتجت او کان المهر خنت فزرعت با و حلوم جوابت از صور کبیره جدا کان المهر رو مثلا بقرتن فصار لها لبن مثلا فدمعت کلو من لبن خلال هذه الفتره صار للبقره ثم طلق قبل الدخول خب نصف البقره قطعا يرجع للزوج الكلام في هذا اللبن فصور مختلفه موجود زادت نقصت بيعت ما ادري تعيب مثلا الحيوان كان الماء حيوان فتعيبت مثلا انقطع انكسر رجلها انكسر رجلها كان الماء بيتا معينا في غرفة من غرفها هده انهدم ثم طلق قبل الدخول الان ترجع نصف هذا البيت ام بما انه لا يمكن ارجاع العين حسب القاعده دائما في كل مورد لا يمكن ارجاع العين بما كانت عليه حين اذن ينتقل امر البدن مثله او قيمته نصف القيمه صواب فهذه المسائل من المسائل التي وقع التعرض لها في رواياتنا من يعني حتى في روايات العامة من أحد الصحابة إلى يومنا هذا حتى في جملة من هذه المسار رواد عندنا عن أمير المؤمنين طبعا في رواياتنا بهذا التسلسل لا يوجد انتلف في يدها انتلف في يده انتعيب انتعيب في يدها في يده ما أدري إن زادت زيادة متميزة زيادة غير متميزة إن قصد هل رجرا بهذا التعبير في رواية واحدة جمله من هذه الفروع مذكوره و جمله منها اصلا غير مذكوره في النصوص لكن في فقه العام تعرضوا لهذه النصوص و شیخ طوسی تقریبا اول فقیه من فقهاءنا اخذ هذه النصوص من فقه العام في كتاب المبسوط لذا في كتاب النهاية لم يذكر هذه الفروع بتفصيلها الا ان الشيخ مع الاسف في كتاب المبسوط تعرض في اكثر من مورد يعني ليس كلامه منضبطا في هذا المجال حتی کلام شرای معنا متأخر علی شیخ لیس منضبطا تقدم سابقا طلب و تعیب سابقا فی المثال هنا فی هذا المثل تعرض لتغییر الهیئه مع بقاء الماده مسئله تو هذا من جمله صور مثلا اعطاها خشبا اعطاها خشبا هی جعلت الخشب بابا او جعلت الخشب کرسی او جعلت الخشب مثلا افرضو مثلا تمثاله اعطته ثوب قماش اعطاها ثوبا قماشا فجعلته مثلا قمیصا تلبسه هیئتها تغیرت اعطاها مثلا قطعه من الذهب الخالص مثلا اربع مثاقين من الذهب فصاغته مثلا محبسا فالمادة موجوده لكن صارت بهذه الهيئة و طبعا في هذه المجالات تغییر ماده مع تغییر الهیئه غالبا لا اقول دائما غالبا فی هذه الفروع غالبا تزید و زیاد متمیزه یعنی اضافات ما از ذهب اصلا ذهب کار مثلا می تعلیف تومان سعر بود بعد امصارت به صورت المحبس بسیر می رو اشین علیف تومان الان هم سیاهه از سیاه غیر مست ذهب یا خودون اجرت سیاهه الخشب العادی و الخشب الذي بابون خب معلوم الباب قیمتو اکثر من خشب العادی فتارکن فی تغییر الهیئه توجد زیاده القیمه و اخرى فی تغییر الهیئه لا توجد زیاده مثلا من باب المثال کان هناک ذهب به صورت آنیه انکسر هادا جعلت هو به صورت محبس انگشتر به اصطلاح و نفرض ان الاجرت فيه ما واحدتو نفرض تعمل مثلا اجرت صياغت آنیه او استکان مثلا کنه دو صورت استکان اجرت كل مثقال مثلا 2000 تومان اجرت المحبس كل مثقال 2000 تومان فالذي اعطاها الزوج آنية من الذهب انكسرت عندها، اعطتها ل سائق آخر و جعله محبتا، فالمادته واحدته لكن الهيئة تغيرت. و النقطة في هذا التغيير ما أثر في زيادة القيمة، فتغيير الهيئة قد يؤثر في زيادة القيمة، وهذا عادة يكون من الاصطلاح زيادة غير المتميزة وقد لا يؤثر. كما أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر في المبسوط مثالين، مثال الذهب و جعله آنية أو حلية، و مثال الخشب و جعله بابا. طبعا في آخر الكلام ذكر ضابط في ذلك، ذكر مثالين ثم ذكر ضابط في ذلك. و كذلك في الشرايع، في الشرايع ذكر مثال الذهب ثم مكان مثال الخشب، ذكر مثال القماش و جعله ثوبا قميصا. صورة الفرق بينهما فقط في المثال. اما النقطة الفنية، مرادهم به النقطة الفنية تغيير الهيئة هم على قسمين، تارة لا يؤثر في المادة، المادة بقيمة الاصلي، مثلا 4 مثاقيل من الذهب، كل مثقال من الذهب قيمته مثلا 5 تومان، ايش نعرف تومان، ف4.80 صورة، فاعطاها ذهب خالص، هذا قيمته 8 تومان، هي جعلته حلية، 4 مثاقيل حلية. الآن في السوق يقولون هذا الذهب سعره 80,000 4 مثاقيل، والحلية 20,000، صواده؟ لكل مثقال بلحاظ السعر 20,000، يعني سوقه حلية لم يؤثر في المادة، ولذا يمكن أن هذا بسأل حلي يجعله مرة آخر مرة أخرى يجعله ذهبا خالصا، ما صار فيه تغيير. لما أعط... نه فرسم كم نه، لما أعطاها 4 مثاقيل 80,000 تومان جعلته حلية، الآنم الذهب 4 مثاقيل 80,000 تومان، بس بهذه الهيئة الهيئة زادت في قيمته، لكن الهيئة لم تؤثر في انقلاب المادة لسعر المادة. ولذا لو فرضنا قلنا للمرأة ارجعي هذا الى الذهب الخالص، وبإمكانها ان تعطي للسائق وترجع الى الذهب الخالص نفس القيمة 8,000 تومان و نفس ما كان صداقا. هنا الكلام يجب عليها ان ترجعه ذهبا، سؤال ما حكمها، هل يجب عليها ان تدفع نفس العين ثم تقول للزوج 20,000 تومان زيد في قيمتي ارجع لي 20,000 تومان، فهذا المحبس نصف لي ونصف لك، إضافة 20,000 تومان من عندي فقط لأني جعلت هذا إليه، أم صورة ثالثة احتمال ثالث أنه لا، بما أن المادة ما موجودة قيمتها الذهب كان 80,000 الآن تدفع نصفها 40,000، وأصلا ليس لها لا تجبر ليس لها على دفع العين. أم نقول أن الحكم يختلف منها ومنه، فله على إجبار لكن لها لا، هي لا تجبر، لكن الزوج يستطيع أن يقول أنا فقط أريد العين. هذه صورة في باب الهيئة. الصورة الثانية الهيئة أوجبت زيادة القيمة لكن المادة بعد ليست بتلك الصورة الأولية، مثل القماش 3 أمتار قماش أعطاها فجعلته قميصا، فصحيح القماش موجود لكن هذا القماش لا يكون بالقيمة السابقة، هذا اسمه قميص، ولذا لا تعطى إلا لامرأة بنفس الحجم الشكل، ولذا تنقص قيمة المادة بعد أن صارت قميصا لأنك تغل في الرغبات. إذا كان قماش يشتريها مثلا 1,000 إنسان، إذا صار بهذا الصورة المعينة يشتريها شخصين مثلا، فقد امرأة تتسبق هذا الذوق وهذا اللون وهذا الهيئة الترتيبية، خصوصا ملابس النساء ما شاء الله الوان مختلفة اشكال مختلفة، فقد مثلا امرأة او امرأتان تشتاقان الى هذه الخصوصية. فلذا الشيخ الطوسي ذكر مثالين وكذلك صاحب الشرعية، مرادهم بأبرا الجامع في هذين المثالين ان الهيئة زادت في قيمة المادة، هذا اولا في قیمت المهر. ثانیا ان زیاد غیر متمیزه ولكن بینهما فرق فی مثل ذهب الماده بقیت علی حالها، اما فی مثل الخشب فی مثال شیخ طوسی او فی مثل الثوب القماش فی مثال صاحب شرایع الماده تغیرت. فما حکم الرجوع الى نصف المهر؟ و طبعا الدلیل فی هذا بقطع النظر عن التعبد الخاص عادتا قوله تعالی نصف ما فرستم. الان هل یسقا على هذا الذهب الذي صار بهذا اللون نصف ما فرستم یسق ام لا هذا ما فرستم بعد الهیه لا یسق؟ عرفتون دکتر؟ ما فرضه کان قماش الان صار قمیص. فالنکته الاساسیه ابتداء نصف ما فرستم، هذا النکته الاساسیه و صدق العرفی فی نهایه کیفیت الاشتراط المسئله. اذا قلنا نصف ما فرستم یا صحای قماش عطا قماش صار باید سوره و قماش اون فهینه اده لابد ان تعطیه نصف العین و حسا علا کلام فی زیاده تعطیه املا. و اما اذا قلنا نصف ما فرستم و یا صحای تلی باید عرفه یا جعل القیمه عرفتكم. فالنقطة الأساسية في هذه المسألة لا تحبون خلال يوم تفكرون فيه صدق عنوان نصف ما فرضتم مادة كده بالصورات موجودة فقط اختلاف هو هذا كل تفاصيل مادة موجودة هيئة هذا تؤثر في صدق نصف ما فرضتم لا. فنصف ما فرضتم من يذهب إلى قلت لكم ما قطع النظر عن التعبد الخاص ذاك نذكر ابتداء على الآية المباركة ولعل مثلا اذا فرضنا الكلام منفور معنا امير المؤمنين لعله مراد امير المؤمنين ان نصف فرضتم لا يستقمنه او يستقم ولا بس بلا اشكال ان اهل البيت صلى الله عليه مجمعين في تفسير القرآن وفي تفسير مفردات يرجع اليه. فاذا قالوا نصف فرضتم لا يستقم على ما نحن فيه ينتقل امر القيمة، واذا قالوا يستق نصف فرضتم لانه اعطاء ذهب موجود قال هي ازالت فيه فحينئذ يأخذ نصف ذهبه غاية ما هنا يدفع مثلا بالنسبة إليها يدفع قيمة الزيادة لأن عرفا أعطى ذهبا موجود هيئته تغيرت وهي كانت السبب في تغيير الهيئة وزيادة القيمة. خب نصف ما فرستم يجوز أن يأخذ الذهب ويضمن الزيادة لها. هل هكذا نحكم أم لا؟ يأتي الكلام هذا